قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتاب التوحيد في باب الشفاعة، قال: قول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. هذه الآية الأولى أوردها المؤلف رحمه الله في هذا الباب، وأنذر به الذين اقرأ الآية الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. نعم، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وأنذر به، المخاطب من هو؟ محمد عليه الصلاة والسلام. وأنذر به، والضمير يعود على القرآن، وأنذر بالقرآن يا محمد. والإنذار معناه الإعلام بأسباب المخالفة ليتجنبها العبد ويحذر منها، لأن الرسول بشيرا ونذير. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، وهم المؤمنون، هم الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، فلذلك هم الذين ينتفعون بالإنذار، هم الذين ينتفعون بالإنذار، فيخافون ويبادرون إلى امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فتنفعهم الشفاعة يوم القيامة. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، يخافون أنهم إذا حشروا يوم القيامة ليس لهم ولي يتولاهم ولا شافي أن يشفع لهم، فلذلك بادروا إلى أمر الله وامتثاله، فتنفعهم الشفاعة بإذن الله. نعم. قال: وقوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. قل لله الشفاعة جميعا. اسمعوا يا من نسمعهم يطلبون الشفاعة من الرسول عليه الصلاة والسلام بحجة أنه أول شافع وأول مشفع، وأنه أعظم الشفعاء، وهذا لا شك فيه، أنا قدمت الكلام على ذلك. لكن هل الشفاعة تطلب منه عليه الصلاة والسلام؟ الشفاعة تطلب ممن؟ ممن يملكها. فهل الرسول عليه الصلاة والسلام يملك الشفاعة؟ لا، احنا قلنا أن الشافع ما يشفع حتى يؤذن له، إذن هي ملك لله، من ذا الذي يشفع عنده لا بإذنه؟ فإذن الشفاعة تطلب ممن يملكها، ما تطلب من الشافع. ما يقال يا رسول الله اشفع لي. أما في الموقف اللي حدثتكم عنه، هو حي في ذلك اليوم، حي جاء إليها الخلق خاطبونه، اشفعنا عند ربنا، مثل ما تقول الآن لأي إنسان تحسن الظن به: ادع الله لي. ومثل ما كانوا الصحابة رضي الله عنهم في حياته يقول: استغفر لنا يا رسول الله، ادع الله لنا، استسقي لنا. ما في مانع يوم كان حي، لكن تأتي عند قبره أو بينك وبينها آلاف الكيلوات تقول: يا رسول الله المدد، الشفاعة يا رسول الله، نقول: أشركت بالله. لماذا؟ لأنك طلبت منه ما لا يملك، ما لا يملك. الشفاعة ملك لله، ليست لأحد. فإذا أردت أن الرسول عليه الصلاة والسلام يشفع لك، فأخلص العبادة لله وقل: يا رب لا تحرمني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم شفع نبيك في. هكذا سر ربك، هو الذي يملك الشفاعة، فإذا رضي عنك قبل دعاءك وشفع نبيك فيه. قالوا: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ يعني من تحصل له؟ قال: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا، شرط. لكن إذا قلت يا رسول الله أو يا فلان، نقول هذا شرك، والمشرك ما تنفع الشفاعة ولا تحصل له. والله عز وجل يقول هنا: قل لله الشفاعة. قل المخاطب من؟ محمد عليه الصلاة والسلام. لله، اللام هنا لام الملك تسمى في اللغة، إذن الشفاعة ملك لله وحده. قل لله الشفاعة جميعا، تأكيد إنه ما لأحد فيها شراكة، لا نبي ولا ولي ولا ملك ولا غيره. الشفاعة ملك لله، هو الذي يملكها، وهو الذي يأذن لمن شاء أن يشفع فيشفع. فلا تطلب الشيء إلا ممن يملكه، لا تطلب الشيء إلا ممن يملكه. فإذا عرفت هذه الآية والآيات الأخرى فأعلم وأعرف ممن تطلب الشفاعة وكيف تطلبها. ما تقول يا رسول الله اشفع، كما نسمع في بعض المواقف في الحرمين في أي مكان، يا رسول الله الشفاعة، الشفاعة يا رسول الله، المدد، الغوث يا رسول الله. الله عز وجل يقول لنبيه قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. ما يملك عليه الصلاة والسلام من أمر الله شيء، هو عبد لا يعبد، وعبد لا يعبد. والدعاء عبادة، الدعاء هو العبادة. فإذا دعوت غير الله أشركت ثم انحرمت من الشفاعة. فاحذر، إذا كنت تريد شفاعته فأخلص في عبادة الله واتبع سنته وأبشر. من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من مات وهو لا يشرك بالله شيء، هذا هو الذي تنفع الشفاعة. أما من مات مشرك فهو خائب، ما تحصل له شفاعة. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: رجل توسل بعمل من الأعمال الصالحة قد قام بها، هل له أن يعاود التوسل بها في موضع آخر؟ التوسل بالأعمال الصالحة إذا كان خالصا لله يجوز، وليس هناك حد، يعني أنك ما توسل بها إلا مرة واحدة. ولكن أيضا توسل إلى الله بأسمائه وصفاته، توسل إلى الله بأعمال صالحة أخرى. إذا كنت تعرف عن نفسك، مثل ما توسل الذين انطبقت عليهم الصخرة، أحدهم توسل إلى الله ببره بوالديه، والثاني في إعطائه الأجير أجره ولم يظلم منه شيء، والثالث توسل إليه بترك المعصية الزنا خوفا من الله، وهكذا. فهذا يجوز التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة إذا كان إنك صادق، فالله يعلم. إذا كنت صادقا فيما توسل به وأنك عملت هذا العمل خالصا لله فينفعك ذلك إن شاء الله. أما أن تتوسل بمخلوق، بجاه، بذات أحد، فلا. نعم. يقول السائل: متى يبدأ الاعتكاف لمن يعتكف الأيام العشر، وهل هي خاصة بالحرمين فقط؟ لا بل في كل مسجد الاعتكاف يجوز، في كل مسجد، لكن الأفضل أنك تعتكف في مسجد تقام فيها الجمعة حتى ما تضطر إلى الخروج من معتكفك من أجل الجمعة، والجمعة لست معذورا بها. وأما الحرمين فهي أفضل من غيرها على كل حال، لا شك أن الحرمين أفضل. أما الخصوصية فهي في كل مسجد، لأن تعريف الاعتكاف هو لزوم مسجد طاعة لله عز وجل بنية الاعتكاف. وأما متى فإنه ليلة 21 قبل الغروب تكون موجود في هذا المسجد الذي تريد أن تعتكف به، وعند ذلك تكون قد بدأت الاعتكاف ودخلت معتكفك. يقول: ما هي أقل مدة للاعتكاف؟ ما فيه، لو تعتكف ساعة تدخل وتجلس في المسجد بنية الاعتكاف فإنها تنفعك بإذن الله. وأما النبي عليه الصلاة والسلام فكان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، اعتكف أول مرة يطلب ليلة القدر، اعتكف العشر الأول فتبين أنها ليست فيها، ثم اعتكف ليلة في العشر الأواسط فكذلك ما تبين أنها ليست فيها، فاعتكف في العشر الأواخر قطعا ليلة القدر فيها. وهذا دليل أنه عليه الصلاة والسلام ما يعلم الغيب. يقول السائل: هل للمعتكف أن يخرج من معتكفه من دون حاجة؟ لا، إذا ما صار معتكف، إذا صار سيخرج من معتكفه من غير حاجة ضرورية ما صار معتكف. المعتكف هو أن يلتزم هذا المكان ويشغل نفسه في طاعة الله، ما يجلس للقيل والقال والزيارات والتسلي والأحاديث والجوالات وضيع الأوقات، يشتغل في طاعة الله. إن كان حاجة ضرورية يلزم على أهله أو أحد له فيه شغل اضطراري، حمى والله في الجوال يبيع ويشتري ويكلم فلان ويضحك مع فلان ويتسلى معهم، لا هذا ما صار اعتكاف. أو مزاورات وتسلية واجتماعات وضحك وضيع وقت، هذا ما صار اعتكاف، هذا صار اسمه مجلس اجتماع للتسلية وضياع الوقت. يقول السائل: زكاة الفطر أو زكاة المال هل يجوز دفعها لشخص واحد؟ إذا لم تجد غيره فلا بأس أن تدفعها لشخص واحد، أما إذا وجدت غيره وعندك خير كثير زكاة كثيرة فكونك تنفع ناس أكثر أفضل. أما إذا كان زكاة قليلة فكونك تعطيها إنسان يستفيد منها وينتفع بها في شيء ينفع طيب. يقول السائل: تجزئ الركعتين التي تصلى عند الشروق عن صلاة الضحى؟ إذا نويتها كفت، وإن أحببت أن تصلي إذا رمضت الفصال وصلاة الأوابين في وسط الضحى قبل الظهر فهذا أفضل. يقول السائل: أن لديهم في قريتهم أن المؤذن يتعمد تأخير أذان المغرب 5 دقائق بعد الوقت، هل لنا أن نفطر على عند الغروب إذا علمنا ذلك؟ إذا تأكدت يقينا مثل الشمس بأن الشمس قد غربت فنعم، إذا تأكدت بغروب الشمس فالفاصل هو غروب الشمس، إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النار منها هنا فقد أفطر الصائم، يقول عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: هل يجوز أن أهب جميع أعمالي بما فيها الصلاة لوالدي الذين توفيا؟ بما فيها الصلاة؟ نعم. لا تقدم على نفسك أحد، الأعمال الصالحة ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك بالأعمال الصالحة، ولكن لا تنسى والديك من البر من الصدقات من الدعاء. أما تقدم كل شيء لهم وأنت أين تريد؟ نعم. يقول السائل: في بلادهم جميع المساجد التي جميع المساجد في رمضان تقوم بالتسبيح الجماعي في صلاة التراويح، هل يصلون معهم أم يصلوا في بيوتهم؟ لا، على كل حال لا شك أن التسبيح جماعيا ليس من السنة بل هو من البدع، كذلك الدعاء الجماعي، لكن كونك تصلي جماعة أفضل لك، ولعلك ترشد وتنصح بالتي أحسن فيكون لك تأثير ولو شيئا بعد شيء، يقبل منك بعض الناس وهكذا يكون إن شاء الله فيه تأثير بالتي أحسن. لا تقول أنتم عصاة أنتم فيكم وفيكم، لا، قل هذا ليس من السنة، ولا أفضل الإنسان يسبح وحده ويدعو الله وحده، هذا اللي وردت به السنة، وهكذا بالتي أحسن. وأما الصلاة صل معهم جماعة. يقول السائل: هل يجوز للنساء ارتداء حلية من الحديد؟ من الحديد؟ نعم. على كل حال على أقل ما فيه مكروه، ورد فيه أنه لباس أهل النار، فإذا وجدت المرأة حليا غير الحديد فهو خير وأفضل وأحسن. يقول السائل: هل يجوز لي السفر إلى بلد غير بلدي لطلب العلم الشرعي مع معارضة والدي لذلك؟ لا تذهب حتى يرضى والدك، فإن طلب العلم مثل جهاد، والله عز وجل يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ذكر العلماء أن هذه الآية يقصد بها طلب العلم، والله أعلم. فقد جاء الرجل يستأذن الرسول عليه الصلاة والسلام في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. والثاني قال: إني أتيت وهما يبكيان، قال: اذهب فأضحكهما كما بكيتهما. فلزومك لوالديك وبرك بهم وخدمتك لهم والقيام بشؤونهم، دخولك وخروجك عليهم خير لك، فيدعون لك إن شاء الله، ويفتح الله عليك من العلم ويقيض لك الأسباب. يقول السائل: أنه تحصل على قرض ربوي وبعد استلامه له وبنائه لمنزله منه شعر بأنه مذنب، يقول: ما الحل في ذلك؟ هل يترك هذا المنزل؟ إذا كنت قد بنيت المنزل منه فأعد المال إلى أهله، خلص البيت وأعد المال إلى أهله، وتب إلى ربك واستغفر لعلك كنت جاهل. وإذا كنت لم تبني حتى الآن فأعد المال إلى أهلك كما هو، واعتذر منه وتخلص منه. يقول السائل: هل للمعتمر للمحرم أن يلبس لباس الإحرام ويغتسل من الفندق؟ نعم، هذا السؤال يتكرر كل يوم. نعم، يجوز أن الإنسان يغتسل ويتحمم يلبس ويتنظف ويستعد في السكن، لأنه يعني أحسن وأوسع وأسلم من الزحام وأنظف، لكن العقد والنية والتلبية يكون من الميقات. يقول السائل: أنه اعتمر ولم يقل في التلبية: اللهم لبيك عمره، هل تصح عمرته؟ اعتمر ولم يقل لبيك عمره، هل نوى في قلبه؟ إذا كان قد نوى في قلبه أنه قد أحرم، عقد ذلك في قلبه، فقد أحرم. وأما إذا كان مجرد سفر ومجرد لبس فهو ما أحرم، فما ندري عن نيته، الله أعلم. يقول السائل: هل يجوز لي أن أجمع بين قضاء رمضان وصيام الست من شوال؟ لا، هذا فرض وهذا نافلة، فلا يكفي الفرض عن النافلة ولا النافلة عن الفرض، فأنت أدي الفرض القضاء، فإن قدرت وأحببت أن تصوم الست طيب، وإذا ما أحببت أو ما قدرت فليس ذلك بواجب. يقول السائل: أنه مبتلى بالنساء مع أنه متزوج، وحاول مرارا أن يبتعد عن ذلك ولم يستطيع، فما هي نصيحتكم له؟ وش نصيحة للإنسان؟ يعني يخاف الله ويتقيه ويكتفي بالحلال عن الحرام، لأن الذي ما يكتفي بالحلال عن الحرام هذا متعد لحدود الله ومنتهك لحرمات الله، والله عز وجل غيور على حرماته، فلا يرضى أن يزني عبده تزني أمته، أو يسرق عبده تسرق أمته. اتق الله في نفسك وارجع إلى ربك واكتفي بالحلال عن الحرام. يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يعلم النساء القرآن من وراء حائل؟ لا بس إذا كان الفتنة مأمونة وليس هناك خلوة بأحد ويعلمهم من وراء حائط، ما يحصل رؤية ولا مماسة ولا اجتماع خاص، فتكون الأبواب مفتحة والنوافذ غير مغلقة، ويكون يعني مكان مشرع مفتوح. يقول السائل: إذا كان الله لا يحب الكافرين ولا المشركين، فلما خلقهم وكيف نرد على من؟ لماذا خلقهم؟ لحكمة عز وجل، خلقهم حتى يعرف فضله ورحمته عز وجل ويتبين فضله على عباده، ويعلم بأنه يثيب المطيع ويعاقب العاصي. هذا يقال للمحسن أحسنت ويقال للمسيء أسأت، فهو عز وجل حكيم عليم، ما خلق شيئا عبث، خلق الجنة وخلق النار وخلق الناس وأنزل الشرائع وأنزل الكتب وأرسل الرسل وبين الحق وقال: من أطاع الرسل وامتثل ما في هذه الكتب دخل الجنة، ومن عصى دخل النار، ما أحد أجبر أحد أبدا، الإنسان باختياره يطيع أو يعصي. فنسأل الله السلام والثبات والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.